دي من اللي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من اللي ألوذ به إلاك يا سندي بسطت يدي.